ومضى كعب إلى بيته، فاجتمع برؤوس اليهود وطواغيتهم، ودار نقاش حول تحويل القبلة لم ينتهي إلى نتيجة. وهنا وقف كعب وأعلن أنه سيعرف كيف يحارب محمدا ويقضي على دعوته بالكلمة، وراح يختال بينهم مؤكدا أنه رب الكلمة. ما هذا يا كعب؟ أتتركني ليلة عرسي لتكتب؟ كعب. آه لو تعلمين ماذا أكتب يا عروسي الجميلة. ماذا تكتب؟ قصائد ذم وهجاء في أعداء اليهودية، في محمد بن عبد الله والدين الجديد الذي جاءنا به. ألا تجد وقتا آخر لكتابة هذه القصائد غير هذه الليلة يا كعب؟ ليلة عرسنا. آسف يا عروس الحسناء، فشيطان شعري هو الذي اختار هذه الليلة لا أنا. اللعنة لهذا الشيطان، اللعنة له ولك. أتلعنين من سيقضي على محمد بن عبد الله القضاء المبرم، من سيجعل دينه أضحوكة بين العرب؟ هات أيها الشيطان البارع، هات هجاء مريرا لاذعا، هات اللهم اكفنا شر كعب بن الأشرف في إعلانه الشر وقوله الشعر. اللهم إني أتوجه إليك بما قاله نبينا الكريم محمد بن عبد الله، فاستجب يا رب العالمين. إلى أين يا ابن مسلمة؟ إلى رسول الله وأصحابه، فهم قد اجتمعوا للتشاور في أمر كعب بن الأشرف. لقد سأني ما قاله كعب في رسول الله، وقد قررت أن أذهب إلى كعب وأزجره، بل أهدده. أخاف عليك إن ذهبت إليه، فهو حاقد عليك منذ أسلمت يا أبا نائلة. بل سأذهب إليه وأحتال عليه حتى يطمئن إلي، ثم يكون لي معه شأن. أنا لا يعنيني أن يذم نبي المسلمين أو يساء إليه، بقدر ما يعنيني أن تفرغ لي، أن تكون زوجي بالفعل لا بالقول يا كعب. ألا تفخرين بأن زوجك الشاعر العظيم كعب بن الأشرف قد استطاع وحده أن يقهر بشعره أعداء اليهودية؟ لم أعد أحتمل. يبدو أني قد أخطأت عندما تزوجت هذه المرأة التي لا تفهم شعري ولا تقدر أثره في النفوس. من أنت يا أبا نائلة؟ نعم يا أخي، وقد جئتك في أمر هام للغاية. وما هو؟ يبدو أننا قد أخطأنا حينما صدقنا محمد بن عبد الله واتبعناه. دون شك. وقد جئناك لنقول إن قدوم هذا الرجل علينا كان من البلاء، بل هو نفسه البلاء. لقد حاربتنا العرب ورمتنا من قوس واحدة، ونحن الآن نريد التنحي عنه. وما الذي يمنعكم؟ المال والسلاح. أنا على أتم استعداد لمعاونتكم بالسلاح والمال، على أن يكون تحت يدي رهن فيه ثقة. حسنا، حدد لنا موعدا نحضر فيه الرهن ونتسلم السلاح والمال. بعد ليل الغد. شكرا لك. أيها الشيطان العظيم، يا شيطان شعر البارع، أين أنت لترى وتسمع؟ لقد فعلت قصائد الأفاعيل بالناس وها هم الذين آمنوا بمحمد أمس يريدون الارتداد عن دينه اليوم. ما سعدني، ما سعدني. سيدي، أخوك أبو نائلة وبعض الرجال ينتظرونك بالباهو. ها، سأذهب إليهم على الفور. كعب، ما مثلهم قد حضروا هذا الوقت لخير. بيني وبينهم موعد سابق وسوف أذهب إليهم، فلا تنامي يا عروسي، فهذه ليلتنا. سيدتي غزيلة، سيدتي. ما بك أيها العبد؟ قتل كعب بن الأشرف. ماذا؟ قتله أخوه أبو نائلة. وأسقط في يد اليهود، وبدأوا يفكرون في اتجاه جديد. بدأوا يتصلون بطواغيت المشركين في قريش ويضيفون فوق نيران بغضهم لمحمد زيتا، وتأججت النيران أكثر وأكثر. وكان لابد أن يبدأ الصدام المسلح بين محمد وأصحابه من ناحية، وبين المشركين من ناحية أخرى. فكانت موقعة بدر التي انتصر فيها محمد وأصحابه، وكان ما بعدها من معارك قاتل فيها المسلمون دفاعا عن دينهم وبذلوا النفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة الحق، كلمة الإسلام. الكعبة المشرفة. غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى. الآن فقد أصبحوا قوة قوية زهت هيبتها على كل منطقة يثرب. قرر المسلمون زيارة البيت الحرام، وكان العرف المتبع والقانون غير المسجل بين العرب أن زيارة البيت الحرام والطواف بالكعبة متاح للعرب جميعا مهما اختلفت مذاهبهم وتباينت اتجاهاتهم، ولا يجوز لكائن من كان أن يمنعهم هذا الحق. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للملأ، كما أعلن أنه لا يريد دخول مكة غازيا أو محاربا، ولكنه يدخلها مسالما معتمرا، وطلب من أصحابه الاستعداد. ولكن عمر بن الخطاب وسعد بن عبادة نصحاه أن يسلح أصحابه، فقد تغدر بهم قريش وتنشب عليهم الحرب. قال عمر: تدخل على قوم هم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة واحتاط للأمر، فبعث إلى المدينة فلم يدع فيها سلاحا ولا كراعا إلا حمله. وفي نفس الوقت طلب من بر بن سفيان بن عمير الذي كان قد قدم مسلما على أن يقيم بالمدينة، وقال له صلى الله عليه وسلم: يا بر، لا تبرح حتى تخرج معنا، فإنا إن شاء الله معتمرون. ثم أمره أن يبتاع له بدنا، فذهب بر إلى البادية وابتاع 70 بدنة. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين لهلال ذي القعدة 7 من الهجرة، وكان قد اغتسل في بيته بالمدينة ولبس 2 من نسج صحار وركب راحلته القصواء، وما زال يسير بالمسلمين حتى وصل ذي الحليفة، وهناك توقف وصلى بهم الظهر. ومن ذي الحليفة احرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، حيث دعا براحلته فركبها من باب المسجد، فلما انبعثت به مستقبلة القبلة احرم ولبى ب4 كلمات هي: وأحرم حجاج المسلمين. وكان قد خرج معه في هذه العمرة 4 نساء، الأولى أم المؤمنين أم سلمة، وثلاث أنصاريات هن أم عمارة وأم منيع وأم عامر. وشاع بين العرب جميعا نبأ خروج الرسول صلى الله عليه وسلم للعمرة، وبلغ الخبر الى قريش، فهاجت وماجت ونسيت العرف السائد والتاريخ غير المكتوب الذي التزمت به والتزم به البيت منذ آلاف السنين قبلها، بل لقد ضربت بهذا العرف وهذا القانون عرض الحائط، وقررت منع الرسول الكريم وأصحابه من دخول مكة. يا للعجب، محمد الذي خرج من مكة خائفا يترقب بعد أن أهدرت قريش دمه وقررت الفتك به، يعود إلى مكة على رأس 1600 من أصحابه المسلمين، كلهم رجل واحد يريد فداءه. إنه التحدي السافر لقريش في أقوى صوره. إنه يريد أن يدخل عنوة وبينه من الحرب وبيننا، والله لا يمكن هذا أبدا، وفينا عين تطرف، فما رأيكم؟ وعلى الفور أعلنت قريش حالة الاستنفار، وعبأت رجالها المسلحين، وطلبت مساعدة الحلفاء من الأحباش وثقيف وغيرهم، وجمعت أموالها واستعدت لقتال محمد. وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قامت به قريش من استعداد للحرب، فأرسل إليها خراش بن أمية الكعبي يبلغهم أنه لم يأتي للحرب، وإنما جاء مسالما لا هدف له إلا أداء مناسك العمرة ثم العودة إلى المدينة. ولم يكد يصل إلى حيث عسكرت قريش بقضها وقضيضها وحلفائها، حتى هاجمه عكرمة بن أبي جهل وعقر جمله وحاول قتله، فعاد إلى رسول الله يقول: يا رسول الله، ابعث إليهم رجلا أمنع مني. فأرسل صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء مع وفد من خزاعة، فحاول عكرمة وبعض المتهورين من قريش حمل قريش على مقاطعة وفد السلام هذا، فلما رأى بديل ما يحاولون صاح فيهم: إنما جئنا نسعى لإحلال السلام ومنع نشوب الحرب بينكم وبين محمد، فهل نخبركم الخبر أم نمضي إلى حال سبيلنا؟ لا والله، ما لنا حاجة بأن تخبرنا يا بديل، عضوا أصحابك من حيث جئتم، وبلغ صاحبك أنه لن يدخلها أبدا وفيها رجل واحد منا. ماذا تقول يا عكرمة؟ أقول ما سمعت يا عروة بن مسعود. والله ما رأيتك اليوم قط رأيا عجبا، ولا يفلح قوم فعلوا هذا أبدا. والله لا تنصرون على رجل يعرض السلام كمحمد. وطلب عروة وبعض زعماء قريش من بديل أن يتكلم، فتكلم بما قاله له محمد صلى الله عليه وسلم، فشتموه واتهموه بالتحيز للمسلمين، ورفضوا دخول محمد وأصحابه مهما كانت الأسباب. نصحهم عروة بن مسعود بأن يقبلوا العرض ويقيموا معاهدة سلام بينهم وبين النبي حقنا للدماء وإنهاء للنزاع، وطلب أن يكون وسيطا بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام، فوافقوا. وكان عروة بن مسعود سيد ثقيف، وكان حاذقا محنكا له عقل راجح وتجارب عديدة، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم استقبله أحسن استقبال، وتكلم عروة فحاول تخويف النبي صلى الله عليه وسلم من قوة قريش، كما حاول أن يضعف من ثقة الرسول الكريم برجاله. وكان أبو بكر الصديق واقفا خلف الرسول، فما كاد يسمع هذا حتى انفعل بالغضب وثار على عروة مهددا، فطلب منه النبي أن يهدأ ويعتصم بالصبر حتى ينتهي من حواره مع عروة. وكان من عادة العرب في الجاهلية أن يمسك الزعيم بلحية الذي يراه ندا له أثناء الحديث، وعلى هذا الأساس كان عروة أثناء الحديث يمسك بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم. فاغتاظ المغيرة بن شعبة وقرع يده بقائم السيف قائلا: اكفف اكفف يدك عن مس لحية رسول الله. فاستعظم عروة هذا التهديد من أحد حراس الرسول وسأل عنه، فلما علم أنه ابن أخيه وقد أسلم اشتعل غيظه وهاج وماج، وعاد إلى قريش دون أن يصل إلى هدفه، عاد مذهولا من قوة هذا الدين الذي استطاع أن يهدي المغيرة ابن أخيه الذي كان من أعدى أعداء الإسلام والمسلمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. الكعبة المشرفة. غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى. لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك اللهم كلها كم يوم ونشوف الجانب الآخر من القصة. حب. لا ما أنا بحبك، مش حاضر أخدع نفسي. انتقام. نخلص عليه. والله فكرة كويس كتير يتصم بيك. ألا ما الذي حدث؟ جاءتنا الأخبار تقول إن بني بكر قد انطلقوا بعدد كبير من الفرسان للانقضاض علينا. سعد ده الخبر له في الشارع كله، واللي ورانا واللي قدامنا. نوفا العامل عزومة. أمل حياة النبي لي هتبقى قصة ولا قصص الإذاعة اللي بنسمعها. مشاعر كتير، وكل ده وأكتر عشان الدراما رجعت بصوت جديد. دراما اف ام، حكايتك عندنا.